البحر الكذا. إذا قال لك يعني رأيت، لا تقول لو قال صعدت جبلا خلاص انتهى فيه يعني بالإضافة، لكن قال رأيت الجبل، رأيت الجبل، يعني لا يتبادر الذهن إلا هذا الكائن الموجود المجبول من الطين الجامد كذا إلى آخره، أو البحر أو كذا. الأسد ها مر يعني أو يعني رأيت اليوم أسدا، يرمي ها لا من غير يرمي، جاء شخص وقال رأيت اليوم أسدا وهو في المدينة في مكة ها في المدينة، والمدينة غالبا يعني المجتمع المدني غالبا ما يكون فيها، لكن لو جاء وقال رأيت أسدا، ما الذي يتبادر للعالم باللغة العربية ها؟ حتى ولو كان يعني في بيئة يندر فيها وجود الأسد، لكن لو قال رأيت أسدا من غير قرينة يتبادر هذا المعنى الحقيقي. فلو أراد شيئا آخر أو أراد شيء الرجل الشجاع أو غيره يحتاج إلى قرينة، إلى قرينة. إذن مما تتميز به الحقيقة عن المجاز تبادرها إلى الفهم بلا قرينة، بلا قرينة. فالأسد والبحر والجبل والكذا يعني إلى آخره، والجناح ها والذي استعمل جناح الذل إلى آخره وكذا، هذه إذا أطلقت يراد بها معاني خاصة بها لتبادر الذهن إليها فهي حقيقة فيها، وإذا أريد بها معاني أخرى تحتاج إلى قرينة. قال هذا واحد، هذه علامة من العلامات التي تعرف بها الحقيقة من المجاز، ومن العلامات التي تعرف بها الحقيقة من المجاز تعرف بصحة الحقيقة، تعرف بصحة الاشتقاق من اللفظ. اللفظ إذا صح الاشتقاق منه وصح تصريفه ها يكون حقيقة في هذاك المعنى الذي صح تصريفه واشتقاق منه، وإن لم يصح تصريفه والاشتقاق منه في معنى عرفنا أنه مجازا فيه. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف ذهب إليه المصنف والطوفي تبعا الموفق وكذلك الغزالي والباقلاني. والقول الثاني أنه ليس علامة، لأن يعني قد يعني يتصرف من المجاز، قد يكون المجاز قابلا للتصريف وكذلك الحقيقة. لكن هذا الشيخ ذكره علامة من علامات المجاز والحقيقة وفارقا بينه وبين المجاز، ومثل بمسألة بالأمر، لفظ الأمر، لفظ الأمر هكذا، الأمر ليس أمر، أمر هذا فعل، لكن الأمر مصدر نعم معناه ماذا؟ الأمر إما يكون معناه الحال والشأن ها، وإما يكون معناه يعني الطلب، طلب الفعل على وجه الاستعلاء إلى آخره كما يقوله أهل اللغة، يعني طلب الفعل على سبيل الاستعلاء. أمر مع استعلاء وعكسه دعاء وعكسه دعاء نعم. في التساوي التباس من هذا؟ هذا أخضر السلم ها؟ سلم الأخضر سلم نعم. فالأمر يطلق على طلب الفعل ويطلق على الحال والشأن، ففي أيهما يكون حقيقة؟ الشيخ يقول حقيقة فيما يصح تصريفه، ففي حاف الأمر الذي بمعنى الطلب تقول يصح تصريفه واشتقاقه تقول أمر ها؟ يأمر، أمر ماضي، يأمر مضارع، آمر فهو آمر اسم فاعل وذاك مأمور إلى آخره، فصح الاشتقاق من لفظ الأمر الذي بمعنى طلب الفعل. لكن هل يصح الاشتقاق من الأمر بمعنى الحال والشأن؟ لا. يقول لا، والأمر قد ورد بمعنى الحال والشأن كما في قوله تعالى وما أمره فرعون برشيد. إذن فهو في الحال والشأن مجاز وفي طلب الفعل حقيقة، هذا عند المصنف والموفق بن قدامة والغزالي والباقلاني وبعضهم. والبعض الآخر يقول لا، يعني وإن صح في هذا المثال لكنه ليس مضطردا، ليس مضطردا، فقد يأتي مجازا ويتصرف يعني يصح الاشتقاق منه. نعم. ومن علامات الحقيقة قال، ومن علاماته يعني تتميز الحقيقة به عن يعني عن المجاز باستعمال لفظه وحده من غير مقابل، من غير حاجة إلى أن يقابل بلفظ آخر أو باللفظ نفسه. ومثل بالمكر، المكر قال لك كالمكر في غير الله تعالى بخلافه فيه نحو ومكروا ومكر الله. هنا يعني نقف وقفة لابد فيها من ذلك. الله سبحانه وتعالى قال ومكروا ومكروا، إذن الله سبحانه وتعالى أضاف الصفة، هذه الصفة أو هذا الفعل لا نفسه، قال ومكر الله. طبعا لا يصح أن نشتق من هذه الصفة اسم، لأن اسمها توقيفية، لكن هذه الصفة أو هذا الفعل قد نسب إلى الخالق سبحانه وتعالى بصريح القرآن. يعني فيقول لك المكروه هنا صح إطلاقه هكذا مجازا على يعني على الباري سبحانه وتعالى، لأنه لا يصح أن يوصف أو يسند هذا الوصف وهو المكر إلى الله سبحانه وتعالى تنزه عن الأوصاف القبيحة، لأنه يعني موصوف بصفات الكمال والجلال. لكن الشيخ وغيره لهم يعني نظروا في هذا ونظروا صحيح. صفة المكر ما حقيقتها؟ أيوة. خداع. ما حقيقتها صفة المكر؟ ها؟ والخداع والخداع سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أولا قد ورد يعني في حق الله سبحانه وتعالى ذكر المكر من غير مقابلة. نعم. مثل قوله تعالى ها؟ أفأمنوا مكر الله. ما لم يقابل به ومكروا ومكروا حتى يقال لكم من باب المشاكلة والمقابلة. لا، جاءت الآية الأخرى صريحة في أن يعني في يعني إسناد المكر إلى الله سبحانه وتعالى، ومكروا ومكر الله. إذا الذي يقول لك إن هذا الوصف إنما أو هذا الفعل إنما أسند إلى الباري سبحانه وتعالى مجازا، لأنه يتخيل معنى أو يتصور معنى المكر السيء، معنى المكر في المخلوق، والمكر في المخلوق هو إيش؟ الوصول إلى المقصود خفية للعاجز عن الوصول يتوصل إليه جهرا. ها؟ يعني الوصول أو التوصل إلى المقصود خفية للعاجز عن التوصل إليه جهرا. يقول مكر ليصل إلى كذا. هذا بالنسبة للمخلوق، لكن بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى أيوة. يعني إذن حقيقة المكر هو التوصل إلى المقصود خفية، قد يكون من العاجز عن التوصل إليه جهرا وهذا هو المخلوق، وقد يكون من القادر عليه جهرا وهو الخالق سبحانه وتعالى. فلهذا المثال فيه نظر، ويمكن أن يوصف أو يسند هذا الفعل حقيقة إلى الخالق سبحانه وتعالى وليس فيه محظور، لأن الصفة أو المعنى المكروه أو الغير يعني المحظور فيه لا يمكن أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فالحقيقة في المكر، حقيقة المكر عند أهل اللغة ما هي؟ هي التوصل إلى الغرض أو الغاية يعني خفية ممن خفية، وقد يكون من القادر على التوصل إليه جهرا، وقد يكون من العاجز، وقد يكون من العاجز، من العاجز وهو المخلوق، ومن القادر وهو الخالق، فيصح أن يسند إليه. لكن المثال ما يزال المسألة أو النوع المجازي تجوزوا يعني بالمقابل. في ماذا؟ فيه مثال صحيح وهو مثلا النسيان لا يصح بحال المعنى الحقيقي للنسيان عند أهل اللغة، معناه خاص بالإنسان، لأن النسيان حالة ضعف تعتري المخلوق ولا يصح أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء إسناد هذا المعنى إلى الخالق لكنه بمقابل، نسوا الله فنسيهم. فقوله نسيهم لا يعني أنه سبحانه وتعالى متصل بالنسيان الذي يعتري المخلوق، ولكن هذا من باب المقابلة، يعني نسوه تركوه يعني أمره. لم يطيعوه، تركوا يعني ما جاءت به الرسل إلى آخره فترك. نعم يا شيخ. قال لك ومن أنواع نعم الشيخ ذكر هنا صفة المكر على أن المجاز يجري حتى في صفات الله عز وجل ولا يفرق بين الصفات وغيره، فلذلك ذكر صفة المكر. لا لأن هنا ودخلها في باب المجاز، وإلا فصفة الباري حتى إنما يجري على المجاز. نعم، لكن هذا حقيقة. لكن مسألة يعني كونه معنى لا يليق بالباري سبحانه وتعالى ويسند إليه فلا بد أن يكون بمعنى النفس، مثل قوله مثل نسياهم بمعنى إيه؟ ليس بالمعنى الـ يعني ليس كذلك. وإنما ليس يعني تركهم، هذا بالنسبة للنسي هذا هناك لأنه تركهم، لكن هنا قضية مكر قديم أن السنة كما تعلمون أنه يثبتون هذه الصفة. أيوة. لا عز وجل كما يليق. كما يليق. بدون تأويل يعني. بدون لا بمعناها بمعنى الحقيقة. الحقيقة. بمعنى الحقيقي لكن الحقيقي لا يقبل بجلال الله سبحانه وتعالى. الشيخ الشيخ أنا ما أثبتها إلا ليجعل يطلعها من باب المجاز فقط. ولا يثبتها حقيقة. هو قال الشيخ هنا قال في هذا وذكروا هذا المثال وفي هذا المثال نظر وإنما يكون هذا المثال صحيحا على رأي من يزعم أن المكر إنما هو التوصل إلى ما يريد أو إلى المراد بوجه خفي من بوجه خفي من العاجز من العاجزين من العاجز. قال لك وهذا غير صحيح بل المكر هو التوصل إلى المراد بشكل خفي. نعم قد يكون من العاجز وهو المخلوق وقد يكون من القادر وهو الخالق سبحانه وتعالى فيصح إسناد المكر إليه بالمعنى اللائق بجلاله وعظمته. فالمثال لا ينقض لكن مثال نسوا الله فنسيهم ها؟ إلا إذا كان بمعنى تركه يعني فعله فترك. نعم. نعم قال لك وباستحالة نفيه من العلامات التي تميز الحقيقة عن المجاز أنه يستحيل نفيه ولا يصح عقلا أن ينفى عن ما وضع له وما أطلق عليه نحو قولهم البليد ليس بإنسان ها؟ البليد ليس بإنسان هل يصح؟ لا يصح يعني هم يقولون يتجوز به بلفظ حمار عزكم الله جميعا على البليد ها؟ فيقال يقول هذا حمار يعني لبلادته وعدم ثقل فهمه إلى آخر نعم فيقولون طيب يطلق لفظ الحبار على الحيوان المعروف ويطلق على البليد ففي أيهما حقيقة وأيهما مجاز قال ما لا يصح أن ينفى ها؟ ما لا يصح أن ينفى فإيش حقيقة. يكون حقيقة وما يصح نفيه يكون مجازا نعم واللفظ لحظة فمثلا الإنسان البليد لا يصح أن تقول ليس بإنسان لكن تصح أن تقول عنه ليس بحمار مع أنه يطرف عليه هذا اللفظ لبلادته نعم واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا لعدم ركن تعريفهما وهو الاستعمال والحقيقة لا تستلزم المجاز وفي العكس خلاف الأظهر الإثبات هذه مسألتان ذكرها الشيخ قال اللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجاز لعدم ركن تعريفهما وهو الاستعمال هذه مسألة المسألة الثانية أن الحقيقة هل تستلزم المجاز أو لا تستلزمه والمجاز هل يستلزم الحقيقة أو لا يستلزمه مسألتان أما المسألة الأولى وهي قوله التي قال فيها واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا نحن قلنا هنا اللفظ الحقيقة هو اللفظ الإيش المستعمل اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا المستعمل والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا إذن فركن الاستعمال في التعريف لا بد منه إذن فليس هناك حقيقة ومجاز قبل الاستعمال قبل الاستعمال طيب وما دور الواقع الذي وضع اللغة هو هذا تصور فيك وإذا ما تصور فيك هذا الكلام مبني على تصور الانفكاك بين الوضع وبين الاستعمال قال يعني متصور يعني على تصور الانفكاك يعني ايش عدم التلازم بين الوضع وبين الاستعمال ما هو الوضع الوضع يعني كما قلنا هناك في مبدأ اللغات ان يصطلح اهل اللغة او يتفق او ان يعلم الله سبحانه وتعالى من يعلمه بوضع اسماء لمسميات يعني. وضعها يعني هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا ثم قبل ان يستعملها قبل ان يستعملها فلما ياتي ويستعملها فاما ان يستعملها فيما وضع لها او في غير ما وضع لها يقول هذه المساله التي ذكروها وهو انه اللفظ قبل استعماله لا يسمى حقيقه ولا مجازا مبني على تصور انفكاك يعني انفصال الوضع عن الاستعمال الشيخ الطوفي في شرحه يقول هذا بعيد جدا يعني كون الواضع يضع اللفظ لمعنى ثم من غير أن يستعمله هذا بعيد يقول بعيد في الغالب عندما يضعه يعني يستعمله فيه فإذا سمى الحيوان المفترس أسدا يعني معناته استعمل هذا اللفظ في هذا جبل جبل السماء سماء الأرض أرض إلى آخره يعني استعمل هذا اللفظ في حقائقها. فالانفكاك بين الاستعمال استعمال اللفظ وبين وضعه نادر جدا أو غير يعني نادر لا نقول غير متصور وممكن حيث الإمكان لكنه بعيد جدا. فالمسألة مبنية على ذلك وإلا ف يعني الوضع أو قبل يعني ما نقول قبل الاستعمال بل نقول عند الوضع هناك استعمال. فالاستعمال لا بد منه الاستعمال للتفريق بين الحقيقة والمجاز لا بد منه. فما فلسنا بحاجة وما دام ليس هناك انفكاك بين الاستعمال وبين الوضع فلسنا بحاجة إلى هذه المسألة أصلا لأن الواضع إنما وضع واستعمل عندما وضع اللفظ لمعاني استعمل هذه الألفاظ في معانيها. إذن فقولنا اللفظ قبل استعماله ليس بحقيقة ولا مجاز هذا صحيح من حيث يعني الإمكان من حيث الإمكان العقل ولكن من حيث الواقع يندر أن يكون هناك وضع من غير استعمال. فالمعنى واحد يعني نقول إنه لا توصف الألفاظ بكونها حقيقة أو مجاز إلا بحسب الاستعمال والاستعمال يكون من الواقع عند الوضع ويكون بعد ذلك. نعم. أما المسألة الثانية فهي قوله والحقيقة لا تستلزم المجاز وفي العكس خلاف. حقيقة لا تستلزم المجاز يعني بمعنى أنه هل لكل حقيقة مجاز يعني هل يلزم من كل حقيقة أن يكون لها مجاز؟ لا هذا صحيح يعني لا يلزم من كل حقيقة أن يكون لها مجاز. ليش؟ لماذا؟ أنت بدرتم وقلتم لا هو مستعمل في موضعه. هو مستعمل في موضعه لكن لما يعني لما لا يكون لكل حقيقة مجاز؟ ها؟ قال قد يكون للحقيقة مجاز لكن ليس بلازم أن يكون للحقيقة مجاز. ليش؟ قال لك لأن الحقيقة كالأصل والمجاز كالفرع ولا يلزم من وجود الأصل وجود فرع. لا يلزم يعني ليس بلازم للأصل أن يكون معه فرع فقد يكون الأصل ولا فرع له. لكن العكس هو الأظهر يلزم للمجاز حقيقة فلا حقيقة لا مجاز إلا له حقيقة. لماذا؟ لأنه لا يوجد الفرع إلا بوجود الأصل فلا يتصور أن يكون هناك فرع ولا أصل له. ولهذا قال والأظهر يعني أنه يعني قال لك في العكس خلاف الأظهر الإثبات. لا خلاف الأظهر الإثبات يعني أنه يثبت يعني يكون لا وفي العكس خلاف أنه هل يلزم للمجاز حقيقة أو لا يلزم. الأظهر الإثبات يعني الأظهر أنه يلزم. لماذا؟ لأن الفرع لأن المجاز فرع والحقيقة أصل ولا يصح ولا يتصور أن يوجد فرع ولا أصل. لكن هذا الخلاف مبني على أن المجاز إذا استعمل في المحل الذي استعمل فيه هل يصبح ثابتا بغير النظر إلى الحقيقة أو لا بد من النظر إليها؟ هو مبني على هذا الشيء لا بد معه إلى النظر إلى الحقيقة أو ليس كذلك. هو لا بد من يعني الأصح الأظهر أنه لا بد من نظر إلى الحقيقة لأنه كيف يكون مجازا إذا لم ينظر إلى الحقيقة؟ المسألة التي أصبحت يعني مشتهرة في الحقائق. نعم لا الحقائق الحقيقة التي أصبحت مشتهرة أصلها يعني أصلها مجاز أصلها حول مجاز لكن هذه الحقيقة لو نظرت إلى المجاز الذي كان أصلا لها الذي يعني حقيقة لا أصبح مجاز أصبح مجاز يعني إذا فتنعكس. هذا قال الطرف وغيره إن الحقائق العرفية والشرعية إلى آخره يعني ما يقابلها من يعني هي أصلا أصبحت حقائق وكانت مجازا فأصبحت هي حقائق وأصبح ما يعني أصلها مجازا أو في حكم المجاز. نعم. ولا تتوقف صحة استعمال المجاز على نقل استعماله في محله عن العرب على الأظهر اكتفاء بالعلاقة المجوزة كالاشتقاق والقياس الشرعي واللغوي. مسألة مهمة في مسألة يعني استعمال العربي استعمال المجاز أو صحة استعمال اللفظ مجازا هل يشترط له أن يكون منقولا عن أهل العربية عن أهل اللغة؟ بمعنى أننا لا نستعمل لفظا في غير موضوعه مجازا بقرينة وعلاقة إلا إذا نقل عن أهل العربية أو أنه يجوز ولو لم ينقل عن أهل العربية؟ يجوز. فيه خلاف، الأظهر أنه يجوز، أنه يجوز من غير حاجة إلى النقل عن أهل العربية. لماذا؟ قال لأنه مبني على شرط وهي العلاقة، على شرط صحة التجول وهي وجود العلاقة. فإذا وجدت العلاقة فهذا في حكم النقل عن أهل اللغة النقل الأصلي، وما عدا ذلك من الصور والجزئيات يقاس عليه، مثل القياس الشرعي والقياس المعروف. فإذا أهل العربية قالوا، كأنه قال يقول أهل العربية قال إذا وجدت علاقة معروفة، إذا وجدت علاقة مشهورة، يعني علاقة هي وصف مشهورة يكون مشهورة، بين اسم واسم، بين اسم واسم، صح التجول به أحدهما عن الآخر. هذه قاعدة. ثم يندرج تحتها ما لا يتصور من الجزئيات، ولسنا بحاجة إلى النقل في كل جزئية من الجزئيات. هذا هو الأصح الذي رجحه الشيخ. نعم. ولا تتوقف صحة استعمال المجاز على نقل استعماله في محله عن العربي على الأظهر اكتفاء بالعلاقة المجوزة. العلاقة المجوزة يعني لما يكون فيه شبه بينهما مثله مثل الاشتقاق، ضرب يضرب ضربا. اشتقاق ما هو؟ تصريف، يعني اللي هو يعني نعم اشتقاق عندها اللغة واللغة اسمه يعني. لكن مثلا أمر، الذي عندنا أمر يأمر أمرا، تصريف هو يصح التصريف والاشتقاق من كل ما يمكن فيه ذلك بغير حاجة إلى أن يكون منقولا عن أهل اللغة العربية. فكذلك يصح التجوز لوجود العلاقة من غير حاجة إلى النقل عن أهل العربية كالاشتقاق والقياس الشرعي. القياس الشرعي، هل الشارع نص على كل جزئية من جزئيات القياس وقال لك يعني اشترطوا في صحة القياس أن يكون منقولا عن الشارع جوازها؟ لا، وإنما قال لك إذا وجدت العلة الصحيحة والوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب على أو الذي يلزم أو الذي يحصل من ترتيب الحكم على وفقه وتحقيق مصلحة أو إيش أو دور مفسدة فصح القياس. إذا وجدت أركان القياس بهذه العلة اللي هو المقيس والمقيس عليه والعلة اللي هي هذه الأساس فيه والحكم، إذا وجد صح أن يعني يكون القياس صحيحا من غير نص على كل جزئية أو من غير حاجة إلى نص من الشارع على كل جزئية من الجزئيات، هذا باتفاق الفقهاء القائلين بالقياس. فكذلك في التجوز استعمال المجازي، وكذلك في القياس اللغوي عند القائلين به يعني نعم عند القائلين به القياس اللغوي. ماذا؟ قال لك كل لفظ فيه معنى من يعني من أسماء الأنواع، أسماء الأجناس يعني، سمي لمعنى فيه فيصح أن يطلق هذا الاسم على ما وجد فيه ذلك المعنى من غير حاجة إلى نقل عن كل لفظ بخصوصه. فإذا صح ذلك في القياس اللغوي وفي القياس الشرعي وصح في الاشتقاق، صح في الاستعمال المجازي إذا وجدت العلاقة. نعم. وأنكر المجاز قوم مطلقا، وأنكر المجاز قوم مطلقا، والحق ثبوته في وأنكر المجاز قوم مطلقا والحق ثبوته في المفرد كالأسد في الشجاع، وفي المركب نحو أشابني الزمان وأخرجت الأرض أثقالها، وأحياني اكتحالي بطلعتك على الأظهر فيه. نعم، مسألة حقيقة يعني ظاهرة نسبية في موضوع المجاز، هل يصح المجاز في اللغة أو لا؟ هذا الكلام الذي قلناه كله، والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا لعلاقة وقرينة إلى آخره، وهذه بعض أنواعنا التي ذكرنا، جواز بالمسبب على السبب وبالعلة عن المعلول وبالأثر عن المؤثر والمنزوم عن اللازم إلى آخره. هذا الاستعمال المجازي بشروطه طبعا، هل هو موجود؟ هذا الذي سميناه مجاز وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هل هو فعلا موجود في اللغة العربية أو ليس موجود؟ مسألة فيها خلاف قديم، ولكن جمهور أهل العلم، خلاف بدأ من أبي إسحاق الإسفرائيني ومن بعده جاء شيخ الإسلام ابن تيمية ويعني وسع الكلام فيه واستدل ورجح ويعني أتى بأدلة كثيرة لمنع المجاز، ولكن جمهور أهل اللغة وجمهور أهل العلم الشرعي يقولون بوجود المجاز. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال هذا من مجازي كلمة نعم قال هذا من مجاز القرآن، هذا المجاز، هذا المجاز القرآن، إن كانوا فسروه قال المجاز يعني مما يجوز، لكن يعني نوع تأويل. على كل حال يعني جمهور أهل العلم يقولون المجاز موجود في اللغة وموجود في النصوص الشرعية، ومنهم من قال هو موجود في اللغة ولا لا وجود له في القرآن وفي النصوص الشرعية. ها؟ نعم. ومنهم من قال بمنعه في اللغة لغتي وفي النصوص الشرعية. جمهور العلم يقولون بوجوده في الكل، والبعض يقول بوجوده في اللغة وغير وعدمه في نصوص الشرع. والمسألة كما رأينا نعم باستثناء آيات الصفات. لا هو يعني مسألة أنا الذي يعني يظهر لي من أسباب رد بعض أهل العلم وشدتهم على مسألة المجاز في اللغة، الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن مسألة تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز إنها هذا أمر حادث ما كانت العرب تعرفه. لكن بالنسبة حتى الاصطلاح يعني اصطلاح الشيخ الإسلام وغيره هم قالوا أسلوب، هو اسمه أسلوب، هذا سمية مجاز على كل حال. يعني هو مسألة خلافية، مسألة خلافية، فيقول هذا أمر حادث لم يعني في القرن الثالث الهجري وما قبل ذلك ما كانوا يسمونه حقيقة ومجاز. لكن الذي يظهر أنه وكأنهم لما نظروا ووجدوا أن كثير من الفرق اتخذت المجاز وسيلة للتأويل، تأويل نفي الصفات ونحو ذلك، يعني ركزوا على هذا الجانب في منع المجاز في القرآن والسنة. ولكن كان مجاز من فتوى العصر، لكن لا يلزم من إثبات المجاز في اللغة التأويل في الصلاة، بل اللازم بل الواجب والذي دلت عليه النصوص أن تمر أو أن نفهم آيات الصفات على وفق ما جاءت بها اللغة العربية حقيقة، لكنها حقيقة لائقة بجلال الله وعظمته. وكما يعني شيء حقيقة الذي يريح الإنسان العاقل، يعني مسألة بسيطة وقاعدة بسيطة، يعني نقول له أنت الآن تؤمن بوجود إله أو لا؟ تؤمن بذات الله بوجود إله أو لا؟ المؤمن يؤمن بوجود إله، بوجود إله. طيب هل لا ترى الله وجود الله كوجود المخلوقين في ذهنك أو كذا؟ لا يمكن. لا. إذا فكما أنك تؤمن بأن الله بأن الله موجود وأن وجوده وذاته سبحانه وتعالى لا كوجود وذوات المخلوقين، فكذلك عليك أن تؤمن بأن له صفات، وأن صفاته التي أطلقها على نفسه صفات حقيقية لا يقطع بجلاله وعظمته. أريح نفسك من التأويلات التي لا معنى لها. نعم. أيوة الكلام في الصفات كالكلام في الذات. الذين ربطوا المجاز بالصفات هذا ليس بصحيح. بالنسبة للمجاز لا علاقة له بالصفات أصلا. أبو إسحاق إسفرايم هو إمام المعتزلة. نعم. ومع هذا ينكر المجاز، ينكر المجاز. نقف عند هذا الحد، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.